إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى في سورة يوسف، ولا شك أن سورة يوسف تعتبر خدها السورة عن الإطلاق في هذا الجزء الذي مضى. سميت سورة يوسف به لأن معظم قصته مذكورة فيها، ومعظم ما فيها قصته، يعني معظم قصة يوسف مذكورة فيه، ومعظم ما نقل في القصة هو في هذه السورة هو قصة يوسف عليه السلام. أما مناسبتها لما قبلها، وتعرفون أن هذا علم من علوم القرآن، علم تناسب السور، وعلم تناسب هذه القرآن، يعني هناك حكمة وتناسب ووجوه مناسبة بين ترتيب السور المصحف الكريم وبين ترتيب الآيات فيما بينها في سورة واحد، يعني فيما يتعلق بالمناسبة في هذه السورة لما قبلها، فإن السورة التي قبلها وهي سورة هود ختمت بقوله تبارك وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. كل نفسك أنباء الرسل، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. فجاء هناك هذه السورة نبأ من أنباء الرسل بالإضافة إلى ما مضى، فذكرت هذه بعدها. لماذا؟ لأنها من أنبائهم عليه السلام. الفارق هو أن في سورة هود ذكر تبارك وتعالى ما لقي الأنبياء عليهم السلام من قومهم، أما هنا في هذه السورة فقد ذكر عز وجل ما لقي يوسف من إخوته ليعلم ما خاصمه أي الأنبياء من أذى الأجانب والأقارب. سورة هود ذكر أنباء هود التي فيها ما لقوه من أذى الأجانب، أما هنا في هذه السورة سورة يوسف ففيها ذكر ما لقي يوسف عليه السلام من أذى الأقارب وسير إخوته. فبين السورتين أهم مناسبة، والمقصود تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بما لقاه من أذى القريب والبعيد. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد لقي الأذى من القريب ومن البعيد، ويكفي أن عمه أبا لهب يعني كان يجيد له أشد شيء، وحتى نزل السورة في تأنيب وفي إصرار كيده، فجاءت السورة لمناسبته عليه السلام مما لقاه من الأذى، وأنه ليس أول من لقي الأذى من الأقارب ومن الأبعد. ويوسف اسم عبراني، يوسف اسم عبراني، هو في التوراة ينطق يوسف، كذلك يونس ينطقونها يونس أو يونس يعني. فلما عُدل هذا الاسم عُدل عن يوسف إلى يوسف، لماذا؟ لأن في يونس في يوسف معنى الإيذاء، معنى الأسف، يوسف يعني لو أنك حملت الواو تقول إيه؟ يوسف يوسف. كذلك يونس لما عرفت قيل ايه يونس ولم يقل يونس، لماذا؟ لان في يونس معنى الاله يؤنس، واضح؟ فهنا وهذا من تقائف التعريف ثم يوسف عليه السلام، او لما عرف اسمه كان يوسف بضم السين، هناك فرق بين يوسف ويوسف، فتجمع تجلب في التعريف كسر السين بما فيه المعنى المؤنثه فصارت يوسف، ومعناها يزيد أو زيادة. وذلك لما روي أن أمه رحيل كانت قاعدت عن الحمل مدة، ولحق الحزن لقاء ضرة بها الوالدات، كان لها ضرة يرثها، أما هي ما فعلت مدة لم تلد. ولما وهبها الله تعالى يوسف عليه السلام بعد سنين وهبها ولدا فسمته يوسف، وقالت يزيدني به ربي ولدا آخر، فسألت أن زيادة ولد بعد يوسف عليه السلام، فسمت يوسف معنى يزيد، يزيد يعني يزيدني ربي ولدا آخر بعد ما أنا معي يوسف. هذه السورة مكية اتفاقا، وأي نافلة وإحنا عشرة إلى خلاف. وقد روى الذهبي في التلائي أن طائفة من اليهود حين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه السورة أسلم لموافقتها ما عندهم وهي بالحقيقة السورة ليس فقط توافق ما عندهم، لكن السورة عكس ما إذا حصلت مقررة مختلفة بين ما ذكر أو ما ذكره كاتب التوراة من يهود مختلف التلميذ ومختلف الأهلي بين ما ذكر كاتب التوراة وبين ما التوراة التي بين أيدينا. أما التوراة حق فهي التي أمر الله بها إلى يوسف إلى موسى عليه السلام. لكن إذا قارنت بين القصتين نريد بالفرق الشاسع بينهما، فهناك مراكز محورية حذفت من التورايين موجود من جانب نقص الربط، ومن جانب أيضا طبعا رمع الخطوط القرآنية وبلغته، وهذا مما لا يعني نقاش ولا جدل فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله تعالى ألف لام را في آيات الكتاب المبين، تقدم الكلام على ذكره، تقدم الكلام مرارا على الحروف المقطعة في أوائل السورة، وأتى إما حروف مسرودة على نمط التعبير والإشارة في قوله في آيات الكتاب المبين إلى آيات السورة. طبعا كلام التفصيل في عدة مواضع على هذه الحروف المقطعة، وأحوطها أن يقال الله أعلم من مراده منها. فتكلم معي أن القرآن لا يمكن أن يكون في كلمة معنى صحيح، أن القرآن على نمط المؤمن، لكنه معنى يعلمه الله سبحانه وتعالى. القول الثاني في القوة هو القول بأنها إشارة إلى آيات القرآن المعجز، أن هذا القرآن مركب من نفس الحروف التي تنطقون بها، ومع ذلك تعتدون على الإشارة بسورة من مثله. في آيات الكتاب المبين، الإشارة هنا بتلك يعني آيات هذه السورة الكريمة. فنزل ما أعلمه لكونه مترقبا منزلة المتقدمة، يعني كأنه قد سرق من ذكر هذه الآية في سورة يوسف، ثم أشار إليها فقال تلك آيات الكتاب المبين، مع أنه لم يأتي بعد ذكر هذه الآية، لكن نزل ما يأتي بعد منزلة الذي قد تقدمت، فقال تلك آيات الكتاب المبين. والإشارة بالتعريف لأجل عظمته وبعد مرتبته، تلك سورة وآيات عالية في المقام، فلذلك أشار إليها بالتعريف لعظمته وبعد مرتبته. وإما اسم في السورة والإشارة لتلك إليها، تلك آيات الكتاب المبين يعني تلك السورة، والمراد بالكتاب سورة لأنه بمعنى المكتوب فيطلق عليها، أو المقصود تلك آيات الكتاب المبين في القرآن كله. فتلك آيات إما آيات الإشارة إلى آيات السورة، وإما اسم السورة كتاب ونعود به عن السورة لأنها مكتوبة، وإما المقصود به القرآن تلك آيات القرآن لأنه كما يطلق على كله يطلق على بعضه، هذا يطلق عليه القرآن وهذا يطلق عليه القرآن. والمبين بمعنى الظاهر أمرها وإعجازها، إن أخر من لام فعل لازم بمعنى ظهر، وإن أخر من المتعدي فالمفعول مخصص أي أنها من عند الله تبارك وتعالى. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه أي الكتاب المدعوز لما ذكر الكتاب المبين ذلك الإشارة إليه، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني لكي تفهموا وتحيطوا بمعانيه ولا ينكبس عليكم، كما قال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا أنزلت آياته. فبالتالي لا يجوز أبدا أن يطلق على قراءة معاني القرآن الكريم لفظ القرآن، هذا من أبحث الخطأ وهو خطأ متوارد طبعا خطأ كان من المتكلمين الملاحدة على إبليس أو من جهة المسلمين الذين يقرؤون قراءة من معاني القرآن ويسمونها القرآن. لا يمكن أبدا أن يكون القرآن غير عربي حين أن يطلق عليه عربي، لذلك يجوز أن يقولوا معاني القرآن الكريم معاني القرآن، لكن لا يقولوا القرآن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول لو رجع عنه القرآن أعجميا لو أن القرآن نزل بلغة أخرى غير عربية أعجميا لقالوا لولا نزلت آياته، لأنه بعد باللغات الأخرى عن التعبير عن المعاني التي يعني يعبر بها القرآن يعني عنها القرآن من خلال اللغة العربية. وهذا بين لمن حتى فارق بين التراجم تراجم المعاني هذه وبين القرآن الكريم، يعني فإنه يفاجئ بالظلم الواضح البين في عجز هذه اللغات عن ان تعبر عن احيانا كلمه واحده معنى القران الكريم، لا يمكن ابدا مهما حاولوا ما يستطيعون وما يجدون المعاني ان تعبر عن المعنى الذي يوجد في القران يعني لعلكم تعملون لتستعملوا فيه عقولكم فتعلموا ان اختصاصه كذلك. ممن لم يتعلم الخطب بعد لا يمكن الا بالحكم لعلكم تعقلون اي لعلكم تتذكرون ان اختصاص ايات القران والخطب الموجوده في القران ومنها خطبه يوسف عليه السلام بهذه الكيفيه من شخص لم يتعلم الخطب لانه كان اميا ولم يخالف اهل الكتاب فانه امر معجز ولا يمكن ان يكون الا بالايحاء. الى اخر اذا اضفنا الى ذلك خطيطه اخرى من خطائر الخطب والخطب القراني وهي التي عبر تبارك وتعالى عنها في وصف قريش سليم بحيث انه مهيمنا عليه مهيمن على نشره من الكتب. فالقران يفصل في جميع القضايا التي تنازع فيها اهل الكتاب مما تعرض لها القران الكريم ولم ياتي فاصلا وحاكما بينهم ومهيمنا على ما عندهم سواء السلطان الاعلى على ما عندهم فهذا لا يكون الا عند الله تبارك وتعالى ولا يمكن الا بالايحاء يعني بالوحي او إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون يعني لعلكم تعقلون بإنزاله عربيا ما تضمن من المعاني والأسرار التي لا يتضمنها ولا يحتملها غيرها من اللغات وذلك لأن لغة العرب أصح اللغات وأسهلها وأوسعها وأكثرها شبيهة للمعاني التي تكون بالنفوس. قال بعضهم نزل أشرف الكتب بأشرف اللغات اللغة العربية على أشرف الرسل صلى الله عليه وسلم لتفاوت أشرف الملائكة جبريل عليه السلام وكان ذلك لأشرف بقاع الأرض مكة ولأشرف نور السماء رمضان ولأشرف ليلة من هذا السنة الكريم وهي ليلة القدر فكبر له الشرف من كل الوجوه وفي نظر على أشرف الأمة كنتم خير أمة كنتم إلى جدة نحن نحث عليك احسن الخطب بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نحث عليك احسن الخطب اي ابدعه طريقا واعجبه اسلوبا والصقه اخبارا واجمعه حكما وعبرا. بما اوحينا اليك اي بايحائنا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين اي عنه معنى غافلين عنه يعني انه لم يكن من قبل يخطر بذلك. والتعبير عن عدم العلم التعبير عن عدم العلم من غفلة لإجلال شأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إجلال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستعمل الكلمة التي تقوم مقام الغفلة التي هي عدم العلم أو ربما ما هو أشد من عدم العلم يساوي كلمة واحدة لا يمكن أن تطلق في حق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عقل بدل عدم العلم للغافلين يعني غافلا عنه لم يخطر بذلك هذا القرآن من قبله. إذ قال يوسف لأبيه يعني يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم على نبينا الصلاة والسلام إذ قال يوسف لأبيه والغرق بدل من المفعول قبله بدل اجتماعه. إذ قال يوسف لأبيه يا أبي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذا يوسف أباه بهذه الرؤيا لماذا لإشراكه جمال علمه وشفقته عليه. لأن يوسف عليه السلام كان يحس من أبيه يعقوب عليه السلام أنه كامل في علمه فقد كان نبيا من أنبياء الله وأيضا استمع إلى كمال علمه حضوره عليه وحبه له وشفقته عليه بحيث لو كان الأولياء تكرهه لأمكنه خلقها عنه. وهذا معلوم يعني عامة الناس ركب ليوسف وأبيه يعقوب عليه السلام ان الافضل الابن دائما ينظر لابيه على انه مفروضا على انه اكمل الناس وانه يريد ان يكون كابيه وان اباه اعلى الناس واكرم الناس واحسن الناس وهكذا فلذلك ينظر اليه بصوره فيها يعني اعتقاد في العلو الشعبي الالي الشرعي. فيوسف عليه السلام لا شك انه مشك والله الاب انما ادرك ان اباه يعقوب عليه السلام له الخط الرفيع له العلم الكامل وعنده السفر الكامل. هل يوسف كغلام يعني نادى اباه بهذه الرؤيا بحيث لو كان يترقب على هذه الرؤيا سوء فان اباه يمكنه ان يصرف عنه هذا السوء حيث لو كانت رؤيا تسوءه لامكنه ان يصرفها عنه. قال القتالي هذه من المنامات التي تحتاج الى تعبير اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. هذا نوع من المنامات يحتاج الى التعبير. قال يوسف لابيه يا ابتي لا تضع من المنامات كل الارغام الباطل لا تعجب لها ولا يحتمل لك هناك تعجب لها لكن واضح انها رؤيا حق. يا ابتي الظهور يا ابي فعرض عن الياء ساء التاليف من تلازمهما للزياده صدقت الياء ورجع في كما ساء التاليف يا ابتي وذكرها لانه عوض عن حرف المنافقه لان الحرف الذي هو الياء مشهور فلازم ان تذكر الساء التي هو عوض عن الياء يا ابتي وقل يعني تفسيرها مريم فتح الياء هذا لانها حركه اصلها او لانه كان يا ابتا فحذف الالف وبقي الفتحه وقرئت الخط يا ابت لاجراء انها مجرى الاسماء المؤنثه في الله من غير اعتبار التعويض اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين هذا استثناء لبيان حالهم الذي رايهم عليه يعني أو قال رأيته ثم قال رأيته في تجريد هذا ليس تكراره وإنما هذا الإذاب من أجل بيان كيف رأى هذه الأسماء كوكبا والشمس والقمر ثم قال رأيته في تجريد فهذا لبيان حالهم التي رأيهم عليها فلا تكريم أو أنه تأتيه في الأولى نظرية في نور العهد كما في قوله أيعدكم أنكم إذا متم وزلتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون وإنما أجريت مجرى العقلاء في ضميرهم وجمع بخفيهم جمعا جالبا فقال إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر لم يقل رأيتها في جالبا وإنما قال رأيتهم لي جالبين لماذا عبر عنه مع ذلك كواكب في إذن العقلاء عبر عنها في العقلاء وجمع جمع بخفيهم جالبين جمعا جالبا لوصفها لوصفهم لأنه وصف هذه الكواكب والشمس التي رآها وصفهم بهذا مكانه ومكان الرحلاء ساجدين فلذلك عملهم وعملات الرحلاء في القمر إليه فهو فجمعهم جمع الصدر جمعا سالما لوصفها بوصفهم وهو السجود ولو صح كونها ناقصة فلا إشكال قال ولم أرى قال النعيمي ولم أرى من تعرض لهيئة السجود يعني كيف كان السجود؟ كيف سجد نفس الخبر؟ ولا عدم تحريك جانبها الاعلى الى الاسفل. مد كبيره كان ظاهرا او مد صغيره. هذا من التكلف وانما ينبغي ان يوكل علم ذلك الى الله سبحانه وتعالى. كيف كان السجود؟ لا ندري. كما قال تبارك وتعالى: وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تسبحون تسبيحه. ولكن لا تسبحون تسبيحه. كل شيء يسبح. الموت يسبح، الفجر يسبح. كل شيء وان من شيء الا أن يسبح بحمده ولكن لا تفهمون تسبيحا. قال يا بني لا تقصد رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن استغفار للإنسان عدو مبين. قال يا بني صغركم في صغر سنه وللشفقة عليه ولعظومة المصغر فإن التصغير كما يكون أحيانا للتحذير يكون أحيانا للتمليح فهنا المقصود به عن عظومة اللفظ المخبر يا بني لا تقصد رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا يعني فيفعلوا لاجلك او لاهلالك من هلالك تحجرا عظيما مسبقا لك ان الشيطان للانسان عدو مبين اي راجم عداوة فلا يألو ذهنك في اغواء اخوتك وحثهم على ما لا خير فيه قال القرشاني هذا الجانب من الالهامات المزمنه فإنه قد يلوح صورة الغيب من المجردات الروحانية في الروح ويصل أثره إلى القلب. يعني أن الله سبحانه وتعالى ربما يكون أوسع الله في قلب يعقوب عليه السلام ما يريده إخوانه له أو الصرع في قلبه على ما يميزونه به. فيقع في النفس من ذلك خوف واحتراز إن كان مجروحا. أيوه. فهذا النوع من الإلهام يسمى إدارة وكما يقول يسمى إدارة فخاف يعقوب عليه السلام من وقوع ما وقع قبل وقوعه خاف يعقوب من وقوع ما وقع قبل وقوعه وهذا شيء مجرد لأنهم أحيانا يعبرون عنه في الحديث الجانب اللي من الحفلة الثالثة حتى الثالثة يعني وهذا يحصل كثيرا ونسمع كثيرا من هذا للأمهات الثالثة يعني قلوب الامهات بالذات تسمع فتره كبيره بنفس الوقت الذي حصل حادثه لابنها مثلا في مكان بعيد ان تقول شعرت في قلبي بايه؟ هذا من الالهام الذي يخفيه الله سبحانه وتعالى في قلب يعني الانسان. كذلك ربما يقول ما وقع ليعقوب عليه السلام حينما خط عليه يوسف سوريا مثل هذا الخوف وهذا الاحتراز قبل وقوعه. فنهاه عن اكماله برؤيا احترازا احتياطا. ويجوز ان يكون احترازه كان من جهه دلاله رؤيا على شرفه وكرامته. ربما هو عالم من مسؤوليه اخوانه ان اخوانه انهم يحمدونه وهذه الرؤيا تدل على شرفه وعلوم قدره وكرامته وان قدره سيزيد على قدر اخوانه فخاف من حسدهم عليه عند شعورهم بذلك. وتعلمون ان من اداب الرؤيا الا تنص الا على حبيب او نبي كما امر النبي صلى الله عليه وسلم الحبيب يعني لان الحبيب لا يحسد وقد تكون الرؤيا اذا تنصها على عدو مناوئ يحمله الحسد على ان يتعمد الاساءه بتعمدين الشر لانها تقع على ما تعبر به او نبي يعني بدل العدل على علم ودرايه في الاصول وقواعد تفسير وتعبير الرؤى. قال السيوطي في جبريل قال ان هي الاخبار هذا يدل على جواز الترك اظهار النعمه لمن يخشى منه حسد ومكروه. اذا كان يخشى منه الحسد والمكروه بجذب الغضبيه الحاقده فيجوز ترك اظهار النعمه امام مثل هذا الشخص اذا اولي من حسده. وهذا يعرف طبعا غلبة التكريم يعني بعض الناس يكونون مشهورين بذلك وغالبا في هذه الوقت. قال العربي في حكم للعاده ان الاخوه والقرابه يحسدون. هذه الايه الكريمه فيها بيان لهذا الامر الذي يقع حاجه بين الناس وهو ان الاخوه والقرابه يتحسدون. السبب هو ان الحسد يكون اقوى اذا كان هناك خصم مشترك وصف مشترك بين الطرفين. الاثنان مثلا مشتركان في علم مشتركان في مهنه مشتركان في قرابه نفس المثل واضح. فإذا تميز نحن أحدهم عن الآخر فغالبا الحسد يقع بين الاثنين بينهما شيء مشترك إما صفة علم إما مهنة إما تجارة يعني أرضية واحدة إما نسب. فلذلك أكثر الحسد في الأقارب إلا من عفو الله سبحانه وتعالى. فيقول ابن العربي في حكم للعادة أن الإخوة والقرابة يحسدون. قال وفيه أن يعقوب عرف تأويل الرؤيا ولم يبالي بذلك يعني إشارة إلى قاعدة مقررة يقول نفس الشيء يقول بذلك وهي ان الشخص الوحيد الذي يحب لك ان تكون افضل منه هو ابوك. لذلك يوسف يعقوب عليه السلام ما تاخر ذلك بل ربما طبعا فرح بعلو مقامه به يوسف عليه السلام كما نبذل عنه هذه الرؤيا فلم يتاخر ذلك لم خش من حاجه في اخوته له. اما هو فعدم يعني عدم مبالغ في ذلك يدل على رضاه بذلك وان هذا بالضبط يعني هذا الامر المعروف يقول وفيه ان يعقوب عرف تاويل الرؤيا ولم يبالي بذلك. ان الرجل يود ان يكون ولده خيرا منه والاخ لا يود ذلك لاخيه. والاخ لا يود ذلك لاخيه. يعني لما ذلك الاخ يعني يكره خيرا لاخيه لا هو يود له الخير. لان المؤمن لا يؤمن حتى يكون حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لكن القدر يكون هنا بمزاد على القدر الغير المتساوي. والا فهذه خرج من الايمان ولا كما يميز الموازين والانصار ويؤمنون على انفسهم ولو كان بهم خطا. فهناك نماذج لكنها بنماذج يعني الصفوه من الذكر. لكن على الاقل هو يحب له الخير مثل ما يحب لنفسه. اما ان يزيد فهذا غالبا كما يكون موجودا في الاب هو الذي يحب ان يكون ابنه انه افضل منه وخيرا منه. قال الحاج هذا يدل على انه يجب في بعض الاوقات إخفاء فضيلة تحررا من الحدود. إن كنت تعرف أن هذا الشخص حدود ومجرد عليه هذا الأمر ومنطق هذه الصفة الصحيحة التي لا تجامع مع الإيمان. صفة الحسد لا يمكن أن تجتمع مع الإيمان أبدا. هي تنقص الإيمان. والآيات كثيرة في القرآن الكريم أن قد تكون لا يجتمع في الإيمان وحسد أيضا. فيجوز إخفاء الفضيلة في بعض الأوقات تحررا من الحدود إذا علم منه ذلك. وهذا داخل في قولنا ان الحسد اذا كان سببا للقبيح قبح. يعني تفريعا على قاعده ان الامور ان الوسائل لها حكم ايه؟ الغايات والمقاصد. الحسد اذا كان سببا للقبيح قبح لم يتجدد. ومنه آية الأنعام قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فسبوا آلاء الكفار حسب لكنه إذا أدى إلى قبيح وهو أن يقابلوك بالمثل فيسبوا الله سبحانه وتعالى عدوا بغير علم حينئذ يقبح أن تبادئهم بالمسافة حذارا أو حذارا أن يقابلوك بالمثل فتتسبب لتطاول مع الله سبحانه وتعالى وفي هذا سأذكر عن زين العابدين من قوله إني لا أكل من العلم زواجره كي لا يرى الحق ذو جهل فيسلما مني لا أكل من العلم زواجره كي لا يرى الحق ذو جهل فيبتدنا ليبتدنا لأن بعض العلم إذا أدخلته إلى غير أهله يطيعه وربما يكون سببا فيه في التدين وهناك من العلوم لا يكسب حسب مستوى الشخص الذي يكلمه واضح فتحت علي ذلك ربما أسلمت علي جديدا وفي ذلك يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما أسلم من خديجة قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة وهذا يعقوب صلوات الله عليه أمر يوسف ألا يحط رؤياه على إخوته والمعنى واحد هذا معنى الإنكار من ينكر ويأمرهم أن العلم لا يحل كأنكم فينظر إذا كان ظهر العلم لما يظن العلم المخاطبين يكتب عنهم هذا العلوم يحتاج كما ذكرت مرارا الى مجموعه من المقدمات ودرجه معينه من الفهم كان عقله قاصرا سيسترخى هذا الامر ويكتب حتى تنظر في الارض عن الاسف لان احد الاخوه اصفار واحد المسلمين من الاكثر حليما معاه كان في غايه الاتفاق وحضر صلاه خمسه جماعه وحضر اسلامه جدا ان الاخ لا يتاثر انه ازاي ما يكلموش على تفاصيل تفاصيل تفاصيل القضاء والقدر فخاف معه في تفاصيل قضيه القضاء والقدر التي تستطاع في احيانا على فهم يعني من وراثه الاسلام تحتاج مقدمات كثيره حتى يصل عليها بعد قضيه ويرى عن وراها الله فظل يقول معه حتى ارتد عن الاسلام والعياذ بالله فحتى لو كان يصيب هو ليس من هذا الكلام من عقيده القضاء والقدر التي هي اخذ الايمان يعني عقيده نحن نخفيها او التي هي عوره نحن نقول ان عقل هذا الشخص لا يستوعب الان هو الان من ذلك مريض ينبغي ان نكون حذرين في يعني من التشويش عليه او تشكيكه وتضلل في عقله وامكانه ينبغي ان نذكر ذلك هذا ليس فقط مع غير المسلمين وانما ايضا مع يعني ان مع المسلمين المقصود من هذا ان خوف شر الاشرار من الصوارف عن الصوارف بالحق خوف شر الاسرار امر معتبر شرعا من الصوارف التي تجيد كتم الحق احيانا قال السيد المرتضى اي مالي بكتاب اثار الحق على الخلق ان زاد الحق غموضا وخفاء خوف عارفين مع في سبيل من علماء السوء والرغبين السوء هذا احد سوء الاستبداد والجور والظلم والديكتاتوريه لماذا؟ لان هذا الاستبداد وهذا الظلم وهذا الخوف مما يكون عذرا لبعض الناس الا يهابوا بالحق من العلماء مثلا خوف العلماء السوء او الرغبين السوء وشياطين الخلق مع وجود رخصة جواز سفيا عند ذلك بنص القرآن إلا من أخرج وقلبه مطمئن بالإيمان أو قول تعالى إلا أن تملكوا منهم سخاء وإن نعي أهل الإسلام أيضا على جواز ذلك وما زال الخوف مانعا من إظهار الحق وما فتح المشك عدوا لأكثر الخلق الخلق وذكر من قبل في الاستدلال على السفية أنه تعالى أثنى على مؤمن آل فرعون أثنى عليه ومدح ما عنده وصف وملك أنه لأنه وقال رجل كل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانا يكتم إيمانا من آل سفية وسمي فيه سورة المؤمن سورة الرعد تسمى أيضا سورة المؤمن مؤمن آل فرعون وصح أمر عن فارس به وتقريره عليه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا فعد ونزل فيه نزل فيه قوله تعالى إلا من أشرك وقلبه مطمئن بالإيمان وقد صح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال في ذلك العصر الاول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حي اما احدهما فبدته لكم فسرته بكم وعلى الكتب اما احدهما فبدته لكم واما الاخر فلو فتته لقطع هذا الملعون لقطع هذا الملعون يعني من وراء الزور وقرا الى شهر الى هذا العلم ولذلك قال الغزالي في خطبه في الوقت للاسلام من خالف الخلق جدير بان يتحالى لكن من اصل الحق عسير عليه ان يتعالى ومن ثم كان الامام احمد رحمه الله تعالى لا يرى السفي العالم لأن نحن نرى أن العالم ليس له أن يتخذ لأن العالمين بالحق دائما قلة، العلماء العالمين الذين يعلمون الحق قلة. فإذا سكت العالم عن إظهار الحق الذي عنده ولم يكن جاهلا في هذا الحق فسكت عن هذا العالم، فإنه مختل على هؤلاء الناس. فإذا سمع أن محمد كان له لا يرى التقية وذلك أنكر أشد الإنكار على من اتقى من قوله بخمس القرآن بالجدة المعروفة وصمد هو وقلة معه رحمه الله تعالى، حتى كان من الفارسين في علي المديني وهو امام جليل رحمه الله تعالى. بعض الناس اذكر هنا ابن المديني الذي عرف له دنيا فجاد بدينه لينالها، نال العاش الى امتحان فقال لي قد كنت تسمع مجاورا من قالها. هذا من العجب الذي يكون بين العلماء في قضيه الطبع في الحق وعدم التقييد، لكن اغلب العلماء يرون جواز التقييد عند الإكرام. يقول تعالى: وكذلك يرثك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وكذلك يرثك ربك، أي مثل ذلك الاصطفاء، ليرأى في هذه الرؤية العظيمة الشأن يصطفيك لنبوته وسيادته كما اصطفاك، من كذلك يعني كما اصطفاك هذه الرؤيا سوف يصفيك من نبوة والزيادة، واضح؟ ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي تعبير المنامات، وإنما سمي التعبير تأويلا لأنه جعل المرئي آيلا إلى ما يذكره المعبر بصفة التعبير، يعني يقول أمر هذه الرؤيا إلى كذا، واضح؟ المعبر لما كان يذكر ويعبر والتعبير يكشف عما ستقول إليه وتصير إليه، هذه الرؤيا سمي تأويلا. قال هنا: ويعلمك من تأويل، يعني الحديث المنامات. قال: حديث اسم جمع من حديث سميت به الرؤيا كان إما حديث ملك أو نفس أو شيطان. الرؤيا إما حديث ملك وإما حديث نفس وإما حديث شيطان، فليس فيها الأحاديث. ويتم نعمته عليك يعني بما سيقول إليه أمرك، ويتم نعمته عليك بما سيقول إليه أمرك فيما بعد. وعلى آل يعقوب وهم أهله من بنيه وحاشيتهم، أي يدرك نعمته عليهم بك ويزيد نعمته عليك وعلى آل يعقوب، يعني بركتك سوف تعود حتى إن الله سبحانه وتعالى يتم نعمته عليك فيقول إليه أمرك. وأيضا يتم نعمته على آل يعقوب بك بك أنت، هذا الذي حصل كما أتمنى على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. إن ربك عليم إذا هو مستحق للابتلاء والابتلاء، حليم في القرآن. قال أبو سعود: سأل يعقوب عليه السلام أثر قوله ويعلمك من تأويل الأحاديث إلى متى يقع من يوسف عليه السلام من تعبيره لرؤيا صاحب الفيل ورؤيا الملك وكون ذلك ذريعا إلى ما يبلغه الله إليه من الزيادة العظمى التي عبر عنها بإسلام النعمة. وإنما عرف يعقوب عليه السلام ذلك منه من جهة الوحي، لأنه كان النبي يوحى إليه، فعرف أن الله سبحانه وتعالى كما اصطفى بأن يرى هذه الرؤيا سوف يصطفي بإسلام نعمة عليه. كيف نكون إسلام نعمة عليه؟ عن طريق أولا تمكنه من علم التعبير حتى إنه عبر رؤيا المدينين صاحب الفيل الذي كان ثمنا في العهد لما عرف فعله في التعبير، بأن يعني يتبع يوسف عليه السلام لتعبير رؤيا الملك، ورؤيا الملك كانت تم في زيادة الله عليه الزيادة كما ذكر ذلك. وإنما عرف يعقوب عليه السلام ذلك منه من جهاد الوحي، أو أراد كون هذه الخصلة سببا لظهور أمره عليه السلام على الإطلاق. فيجوز حينئذ أن تكون معرفته بطريق الفراغ، إما ذا عبد يوسف على يعني يعقوب على ذلك طريق الوحي، وإما طريق التفرد ليوسف عليه السلام. وعن طريق الاتفاق من الشواهد والدلائل والامارات والمقاييس، فان الغلام السديد يدخل جدا على من هو صاحب الصراخه ان يعني يتنفس او يعني يستكشف ما ينتظر من نمو يجيب العقل، هذا امر له نظائر ولا تسمعه كثيرا. فكانه استدل عليه السلام لان من وفقه الله تعالى لمثل هذه الرؤيا لابد من توجيهه لتعبيرها وتاويل امثالها وتمييز ما هو افاقي منها مما هو عن كيف ويتدل أي الرؤيا على كمال تمكن نفسه عليه السلام في عالم الإيمان وقوة تصرفاته نفسه ما يكون أقبل لطيران المعارف أن متعلقة بذلك العالم فلا كان عنده الشفافية حتى يرى أن هذه الرؤيا فلا بد أن المرء يمن عليه الشفافية والوعي والبصيرة حتى يتمكن من تعبير هذه الرؤيا فهذا الشعب الفريد لا بد أن يكون عضو نزل لظهور أمر من يتصرف به وما دار في دريان أحيانه فإن لكل نبي من الأنبياء عليه السلام معجزة منها ظهر وآثاره وتجري أحكامه. لنبدأ بهذه الآية الكريمة في قوله تعالى كما أسماها على أبويه من قبل إبراهيم وإسحاق على أن الجد يطلق عليه اسمه الأب. الجد يمكن يعني يطلق لأنه أول أبو الإنسان. لا يدل أن من نسب رجلا إلى جده وقال يا ابن فلان أنه لا يكون خلفا. الأمر الثاني الثالث قدم هائلي من فوائد هذا المقام استحقاق إكمال الجلد. يؤخذ من هذا الموقف بين يوسف عليه السلام وأبيه استحقاق إكمال السر وجواز التحرير عن شخص بعينه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استعينوا على إنجاء الحوالين كل الكتاب فإن كل ذي نعمة محدود كما صحانه صلى الله عليه وآله وسلم ويجوز أن يحرر من شخص بعينه ويجوز ايضا نفس الشخص بوجهه اذا لم يضره واعتبار السبب واذا لم يؤثر اعتبار السبب عن الاخذ بالاسباب حتى لا يؤثر اي سبب فرق لا يسالون ما هو السبب لا تقصد رؤياك اخذ بالاسباب ان قال لو لا تقصد على عقلك فاجيله لكن كيف فاعتبر اخذ بالاسباب لان نصح ابنه بكتمان هذه الرؤيه فاجيله لكن كيف حتى لو تؤثر لأن هذا لم يدفع عن يوسف أن فعلا كان أو إخوانه واضح؟ فيعتبر السبب إلا المؤثر وأن لكل حادث تأويلا عند الأولياء وأن تعتبر الرؤيا من الصغار يعني يوسف الصغير يرى رؤيا حق وأن الأولياء تعتبره أيضا على الأحوال الإخبار عن هذه الرؤيا آية وعما يترتب عليها آيات ثم ذكر المقدمين واحدا مطولا نقلا عن الإمام نظام الخطاري في كتابه السريع بحثا عن الرؤيا وكذلك عن ابن خلدون فنتناول يعني هذين البحثين الى قوله وذكر ابن خلدون رحمه الله عند بحث علم تعبير الرؤيا ان التعبير لها كان موجودا عند السلف تعبير الرؤيا كان موجودا عند السلف كما هو في القران وان يوسف الصديق صلوات الله عليه كان يعبر الرؤيا كما وقع في القران الكريم وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي بكر رضي الله تعالى عنه كما الحديث اصبت بعضا واخطا بعضا. هذا البقي ما يكون صريحا مما لا يتسخر الى تعبير. تكون رؤيا كلمه واضحه واحيانا تحتاج الى يعني معبر وهذا عندنا اصول ولا اخرى عيوب فلما الانسان يتجاسر على تعبير الرؤيا لانها جزء من الوحي جزء من يعني الوضعيه جزء من النبوه لذلك كان يمتنع بعض المعبرين وبعض العلماء من التعبير ويقولوا اتريدني ان اكذب بالوحي لكن كانت رؤيا علم بالوحي هي جزء من الوحي وكما تعلمون كانت الرؤيا صادقه من الاثار التي تقدمت بعثة النبي لما خرج من حديث البخاري فكان لا يرى رؤيا الا جاءت فتنه فلت الصبح الا جاءت فتنه فلت الصبح ثم قال عز وجل لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين لقد كان في يوسف يعني في قصتي وحديث يوسف وإخوته آيات أي دلائل على قدرته تعالى وحكمته في كل شيء آيات للسائلين أي لمن سأل عن نبئهم أو آيات على نبوته صلى الله عليه لمن سأل عن نبئهم فأخبرهم بالصحة من غير تلقي عن بشر أو أخذ عن كتاب مما آيات للسائلين يعني للذين يسألون عن خبر يستطلعون خبر يوسف وإخوته أو آيات السائلين عن صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفطرة بعثه عليه السلام يعني لم يتلقى البشري ولم يأخذ عن كتاب فلم يبقى إلا ما تنزل هو الوحي المعصوم من الله سبحانه وتعالى. آيات السائلين أي آيات المعظمة آيات المعظمة لمن يسأل عن قصتهم ويعرفها. تدل أولا من هذه الآيات على أن الابتداء المحض أمر مخصوص بمشيئة الله تعالى كما قال عز وجل ورب يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيره انما الخيره هو الاستفاء هو بالثالثه سبحانه وتعالى. ولذلك اي سبيل ربك يعني يرضى به ان الله اصطفى ادم ونوحا الى اجل الاصطفاء المحض امر مخلوق بمشيئه الله تعالى لا يتعلق بفعل فاعل ولا اراده مريد فيعلمون مراتب الاستعدادات في الازل فهذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى ليس امرا يعني حسيا انما هو الاصطفاء والابتلاء. ثانيا الايه الاخرى المشار اليها في قوله ايات التأييد على ان من اراد الله به خيرا لن يمكن لاحد دفعه اذا قضى الله سبحانه وتعالى ان يصيب عبده بخير فلا يمكن احد ان يمنع عنه هذا الخير من ذلك. طبعا جمله كبيره من ايات القران الكريم وقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم ان الامه لو التمت على ان ينفعوا لم ينفعوا الا الشيء قد كتب الله لك ولو التمت على ان يضروك لم يضروك الا الشيء قد كتب الله عليك رجعت الافلام ويسر الصحف. اذا من اراد الله به خيرا لا يمكن لاحد ان يدفع عنه هذا الخير اذا اردنا لقضاء الشيء ما فعل. ومن عظم الله لم يمكن لاحد رضيه بسوء ولا قصده بخير فيقوى يقينهم وتوكلهم. لأننا إذا قرأنا هذه العبر وهذه القصة وهذه المراحل كنت رسول صلى الله عليه وسلم ويعني لا انضبط من هذا المعنى آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين عبر للسائلين ودلائل وعلامات من ضمن هذه الأشياء أن من أراد الله به خيرا فلا يمكن أبدا أحد أن يمنع عنه هذا الخير. وكذلك من عظم الله وحفظه لن يمكن أحد أن يرميه بسوء ولا أن يقتله بفضل. فثمرة هذا أن يقوى يقين المؤمنين ويقين ويقوى توكله مع الله سبحانه وتعالى. من هذه الآيات أن الآية أن السورة أو القصص هنا يدل على أن كيد الشيطان وإغواءه أمر لا يأمن منه أحد حتى الأشياء. كيد الشيطان لا يأمن منه أحد لا يأمن منه أحد حتى الأنبياء فيقولون منه على حذر. وأقوى ذلك كله أنها تخلعهم من طريق الفهم الذي هو الانتقال الفكري على أحواله في البداية والنهاية. طبعا مقصود هذا الانتقال وإغواء أمر لا يأمن منه أحد حتى الأنبياء. طبعا بالنسبة للأنبياء بالذات يعني الانتقال حريص على أن يكيدهم حريص على أن يكيدهم وليس من ذلك أن النبي يمكن أن يقع في منزله الأنبياء معقولون واضح. فالإشارة هنا إلى إيه؟ إلى أن كان الشيطان عن طريق التحريض كما حصل في إخوة يوسف حرروه الشيطان حررهم على أن يكيد يوسف عليه السلام. حوى من ذلك كله أنها في هذه الآيات نطلعهم من طريق الفهم الذي هو الانتقال الذهني على أحواله في البداية والنهاية وما بينهما وحيثية سلوكه من الله فتثير شوقهم وإرادتهم وتجحد قدرتهم وتقوي عزيمتهم. أن الضغط البداية والنهاية منذ أول صفحة الصورة وآخر صفحة. أول الصورة وهو غلام مريء يحكي لأبيه هذا القصة نقول في النهاية خارج النهاية وليس في البداية تجد في النهاية العز والنصرة والتكليم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث إلى آخر الآية. وما من ذلك من الأحداث الكثيرة التي مر بها يوسف عليه السلام فمما يدل على أن العاقبة للتقوى وأن العاقبة للمتقين مما يقوي عزيمة القائل. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إذ قالوا ليوسف وأخوه بنيامين وأخوهما رحيل بنت لالان خال يعقوب عليه السلام. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة يعني ونحن عصبة هذه أمرنا أنها حال يعني والحال أننا جماعة أقوياء أحق بالمحبة من ضريرين لا كناية فيهما لأن نحن عدد كبير ونحن رجال أشداء أقوياء خلاص فكثر قوات نحن نعين على ونقضي حوائجها ويستفع بنا فكيف يفضل علينا نحن العزة على الكبير هذا أحد عشر أخر كيف أو يكون عشر أخر للقب من يمين كيف يحج قريبين لكن ليس فيهما ويقدمهما او يفضلهما علينا ولا يصاب الجماعه من الرجال اشداء واقوياء. فاذا الذكر العصبه ليس لافاده العدد فقط بل للاشعار بالقوه ليكون أدخل في الإنكار، لأنه عدد وفي نفس الوقت أهواء ثم ما ذلك يفضل علينا طبيعيه التي لا يستجيبها، لأن يريدون أننا قادرون على خدمة أهلنا والجد في مساعده، فكيف ينكر عليهم من لا يقدر على ذلك؟ إن أمامنا في ضلال مبين، أي في ذهاب عن طريق الصواب. في ذلك هذه المسألة الآن هو في ذهاب راح بعيدا عن الصواب ولا نحكم بالصواب، لماذا؟ لأنه فطر المفضول بزعمهم، فطر المفضول بزعمهم على الصواب. وغاب عنه أنه كان يحب يوسف لما يرى فيه من المخايب، غاب عنه يوسف كان يحكم عليه السلام ما كان في ضلال مبين، بل يوسف بل يحكم عليه السلام رأى في يوسف عليه السلام مخايب النجابة وعلامات القيادة التي سيقول إليها أمره فيما بعد. لا قيادة على تلك الرؤية، لا قيادة على من حق عليها تلك الرؤية، فكانت دليلا على أن الله يريد به خيرا. أما بنيامين لكونه شقيقه وأصغره كان أصغره، ومن المعروف زيادة الخير لأصغر البنين، يعني آخر الذرية سيكون يعني مدللا زيادة عن الآخرين. فهذا سبب حب إسماعيل لأخيه بنيامين. أما بالنسبة ليوسف عليه السلام فلما توقع ولما تفرغ في المخايب بالإجابة والزيادة خاصة بعدما رأى هذه الرؤيا العظيمة. وقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتقولوا إن عليه قولا قولين. وقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، هذا من مقول قولهم الأحكي قبله، وإنما قالوا هذا لأن خبر المنام بلغهم، خبر المنام بلغهم، ويروى أنه حصل عليهم فتجاوروا في شيء وقالوا ذلك. علينا احنا طبعا لا نستعمل جيدا ان يوسف عليه السلام اخبره بالطبع، وقالوا لنرى بعد ما يكون من احلامه سخرية الوجه الله، قالوا احنا نجيب له شيئا سخرية في المنام الذي رآه يوسف عليه السلام. او اطرحوه ارضا، فتذكير كلمة ارض ارضا واحلاؤها من الوقت، لم يقولوا ارضا فقدوها جلد الجرداء مثلا، وإنما قالوا أو أرضا للإلهام، يعني في أرض مجهولة لا يعرفها الأب ولا يمكن يوسف أن يعرف طريق الوصول إليه. لو الأرض بإنشائها يعني مجرد تأثير كلمة الأرض أتى هذه المعاني كلها، تأثير كلمة الأرض لأنها أرض مجهولة، فلا الأب يعرفها حتى يمكن يوسف منها، ولا يوسف عليه السلام يعرفها حتى يمكنه أن يعود إلى أبيه. أو اطرحوه أرضا مجهولة مهابة يأخذ لكم وجه أبيكم، هذا هو جواب الأمر بداية عن خروج محبته له، لأنه بذل لأنه بذل على إقباله عليهم بكل يده. يأخذ لكم وجه أبيكم، يعني وجه أبيكم سوف يتفرغ حقه لمحبتكم أنتم ولا ينازعكم في يوسف عليه السلام. يدل هنا على خروج محبته لهم، لأنه يدل على إقباله عليهم بكل يده وعلى فراغه عن الشغل بيوسف ما يشتغل به. أنا نحط هذا ما حصل، بالعكس يوسف عليه السلام حاجة أشد الحب في ليالي يوسف، وما اهتز به إلا ورع وحبلة. وتكون من بعده قوم صالحين، من بعده يعني من بعد الفراغ من قتله وروحه. دائما خلال الاستفاضة إذا أردت أن تدخل يسول له الخروج إلى منطقة محظورة أو أي نوع من الشر أو التقصير أو المعاصي، يقول أنت لازم يعمل الأمر المرة دي وبعد كده حتتوب وتكون بعد ويكون بعد هذه من الصالحين. يفعل هذا مرة، هذه المرة الأخرى إذا استطاع ذلك تكون من الصالحين. فهذه لم يحتاج أن يلتفت الإنسان إلى ذلك، لأن الاستفاضة دائما يعني نوع من الإنسان المصورات يستحل ويستريح ويصور هذا الشيء بالفعل المحظور. ويمنيه يقول وحكوله من تعليل قبر الصالحين، لهذا تكون من الصالحين. قبر الصالحين اي سائلين الى الله عما لديكم، فيكون صلاحكم فداء عن معصيه قبله او طرحه، لانكم ان تكونوا صالحين اطرحنا سيكون كفاره لقتل يوسف عليه السلام والراحلين. او وتكون هذه قبر الصالحين يعني صالحين تصلح دنياكم وتصطدم اموركم بعده لخلو وجه ابيكم. قال ابن اسحاق لقد اجتمعوا على امر عظيم من قطيعه الرحم وعقوق الوالد وقله الرأفة للصغير الذي لا نفس له، فبالجدير التالي للحق والحرمة والفضل. وهذه يفرق بينه وبين نفسه على صغر سنه وحاجته الى نبل والده وسكونه اليه يغفر الله له. والعجيب ان هذا سنه من يسمع منه جميعا اسمعوا سيده واجتمع على كل هذه الكلام رفيعه الرحم عن الاسرائيليين رفوق الوالد قله الرعب في الصغير نفس الصغير في حاجه الى رعايه ابيه وحنانه وعلاج حرموه حرموا كل ملوك من الاخر. وصغير لك ان تكن يرمى في حقه في هذا البلد ايضا قله الرعب في الكبير الثاني قليل الحرمه والحق والفضل ليصفيه بينه وبين يديه على صغر سنه وحاجته الى نبل والده وسبوله اليه. قال ابن كثير كان انه لم يقم دليل على نبوه اخوه يوسف. بعض الناس تظن ان اخوه يوسف انبياء فيمكن طبعا ان الانبياء بجميل يرتكب هذه الكبائر المغلقه يذكر ان الكبائر اختلفت اشاره اليها الفا فيمكن النبي ان الانبياء معذورون من مثل هذا. واضح؟ فلم يكن دليل صحيح على نبوه اخوه يوسف عليه السلام وظاهر السياق يدل على خلاف ذلك. يقل الآيات تدل أنهم ما كانوا أشياء وما ينبغي أن يكونوا أشياء كيف يعني يتأمرون ويدعون وينفذون مثل هذه المؤامرة. ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك وفي هذا نظر وإحلال مدفع ذلك إلى دليل ولم يذكروا سوى قوله تعالى يعني الشيء الوحيد الذي تعلقوا به كان على نبوة إخوة يوسف عليه السلام قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وهذا في إسلام هذا أمر ليس غلطة فقط وإنما هو محتمل بمعنى أن فصول بني إسرائيل فصول بني إسرائيل كان يسمون به الأسباط كما يقال العرب قبائل وللعجم شعوب وجعلته شعوبا وقبائل. يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل فلن نرى إجمالا لأنهم كثيرون ولكن كل طفل من ذنب رجل من إخوة يوسف كل طفل من ذنب رجل من إيه؟ من إخوة يوسف ولم يكن دليل على أعيان هؤلاء حتى هم موحى إليه. فربما جاء يوم للأقرب أن الأطفال كانوا من ذنب إخوته وليس إخوته إيه؟ مسكوته والله تعالى أعلم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال قائل منهم يعني صريحا قال قولة صريحة ورضي بها المأمون في هذا الانحراف لا تقتلوا يوسف أي لأن القتل من الكبائر الذي يقام معها نفس ما يصطلح ثم يقتلوا يوسف ويصطلحوا أمرا يخلقوا من غريبه وتكر المعنيين قوم الصالحين. فهذا القائل قال لهم لا القتل كبيرة مغلقة ربما يعني تتسبب لهم هنا بأن يفتح عليكم باب الصلاح فيما بعد. وإذا ما أظهره في مكان الإخبار يعني بدأ يقول قال قائل منهم لا تقتلوه وألقوه في غابة الجبل لا تقتلوا يوسف لماذا أظهره مع السياق يحكم الإخبار استئلاما لشفقتهم عليه أو استعراضا لخشيه وألقوه في غيابة الجبل أي في غوره والجبل البئر الذي لا حجارة فيها يستفقه بعض السيارة أي بعض الأقوام الذين يسيرون في الأرض بعض السيارة الأقوام الذين يسيرون في الأرض فيتملكه يعني يستعمله ويملكه فلا يمكنه الرجوع إلى أبيه فيحصل مصر بكم خطب يوسف ويغلب ويغلبكم من غير ارتكاب كبيرة يقام معها نفس ما يصطلح إن كنتم فاعلين إن كنتم عاجلين مصرين على أن تفرقوا بينه وبين أبيه. وقد روي أن القائل هو أخوه الأكبر ذكر يعقوب أبويه. وأما توافقوا على رأيه واتفقوا أجمعوا على هذا المذهب قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. قالوا أي لأبيه يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أي لما تخافنا عليه ونحن نريد أمر الخير ونحبه ونشفق عليه. أرد إليه استدلالا عن عائلته فلفظه منهم لاحظوا أنها لا تعول على أن يحترم ويحفظ حتى يحفظ يوسف عليه السلام من إخوته. فأرد أن يتخرج هذا عن الاحتراف وهذا الاحتراف وفيه دليل على أنه أحس منهم لما أوجب أن لا يأمنهم عليه. أحس منهم بروح التعبد فبالتالي أصبح يحفظ كي لا يرده بدون. فقال لهم لعل رجع الشيطان ولعل هذا الشخص الاليم على خير به لكم. فقالوا يا امل ما لك ماذا مس عليكم؟ وانا له لناصحون. ارسلوا معنا غدا يرفع ويلعب وانا له لحافظون. يرفع ويلعب، يرفع الرفع الاكل والشرب والسعي والنشاط، حيث يكون الخلق والمياه والزروع. ويريدون ان الزامك اياه ان يكون في مكانك، يكون البحر على اكل ويوسف ملازما لك في نفس المكان من اجواء الجو، ويخرج معنا يرفع ويلعب ويرفع ويرفع ويجري ويمرح في الخضره والزروع والمياه. هذا يوجب مهاره، هذا سوف يحدث فيه نوع من الخلل، والملل سوف يعذر النشاط على العباده. ولكن ذلك ملل، يعني ايه؟ ارسلوا معنا غدا يرفع ويلعب وانا له لحافظون. نظر التوحيد بجنة وبالله، وانا له لحافظون. قال اني ليحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. يعني وان زعمتم انكم له حافظون حتى كنتم تضمنون لانكم تحضرونه، فحفظكم انما يكون ما دمتم ناظرين اليه. لكن لا يحفظ الانسان عن الغفله فاخاف غفلتكم عنه. يعني وان زعمتم انكم له حافظون لكن ماذا كيف تحفظون؟ سوف تحفظونه ما دمتم ناظرين اليه. لكن اذا غفلتم لا يحفظ الانسان الاخر فاخاف باسماء الغفله ان يصيبه. قال ابن مختلف اعتذر اليه بشيئين، احدهما ان ذهابهم به ومفارقته اياه مما يحضره لانه كان لا يصدر عنه ساعه، كان يخاف ان يرى يوسف تماما دائما يعني امامه عليه السلام. فقال اعتذر اولا بعذر واحد، اني لا يحضرني ان تذهبوا به، لا يجرع ويعني لا يصدر على فراق يوسف عليه السلام ساعه من الزمان. اما العذر الثاني فهو خوفهم عليه من عدوى الفكر اذا غفلوا عنه برعيهم ولعبهم، فدكتور انتم تطفحون وتلعبون وترتعون يمكن ان تغفلوا عنه، فبالتالي يعني يقل اهتمامهم به ولم يعني يطلق ولم يطلق في حفظه او لم تطلق في حفظه عنايته. قال الناظر وكان اسر على الامرين لقلبه خوف الفكر عليه. هذا هو الذي كان يعني العذر الاشد في قلبه يعني يعقوب عليه السلام. لماذا؟ لان يكون يبدو يطالبه ساعة أو ساعة ثم يسعى ويتألم بذلك كما كان سيرجع كريما لا في الإنسان، لكن اللي خاطر الإنسان يتألم به هلاكه. فهذا كان هدفا كالأمرين لقلبه لأنه مرادة هلاك. وأما حزنه لمفارقته رأيت ما يرجع ويلعب ويعود سالما إليها أصلا الخليل فأمر له. ولو هذا هو الذي فهمه إخوة يوسف، ولذلك لم يستمعوا إلا بتأويل بتأويل وتقبيل من اشد الامرين عليه. فنحن ناخذ من الجواب موضوع قول يوسف قول يعقوب اني لا احزنني ان تذهبوا، وانما اهتموا بنفس الامرين على نفسي وخوفوا نفسي. فاجابوا قالوا فان اكله الذئب ونحن عصبه انا اذا لخسرون. ونحن عصبه ان جمعنا عنه التقوياء يمكننا ان ننزعه من هذه الذئبه انا اذا لخسرون، اي هائمون ضعفا ونبلا او عاجزون او تحكمون لا يدعى عليهم بالخساره والدمار. فلما ذهبوا به يعني بعد مراجعه ابيهم بشهرين واعتبروا ان يجعلوا في غيابه النبلة فيه تعظيم لما اسمعوا، واسمعوا ان يجعلوه في غيابه النبلة هذا فيه تعظيم لمن الذي الذي نواه واسمعوا على لماذا؟ لانهم اخذوه ليكرموه. قالوا لابيهم انهم سيأخذونه لماذا كي يتمتع ويرفع ويلعب وينمو ويسرح ويمرح، فقالوا له الاكرام وهم لا يريدون ان يميزون سوءا وشرا، فاخذوه ليكرموه ويدخلوا السرور على ابيه ومكروا ما مكروا واسمعوا ان يجعلوه في غيابه الذب. واوحينا اليه لتنبئ انهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون، لتنبئ انهم فلنفس فقط، لتنبئ انهم بامرهم هذا يعني اعلناه بالقاء لرعي، اما بما القى في رعي واما بوصفه ملك اوحى اليه وصفه ملك عند ذلك تبشيرا لهم، لانها ستخلط بما أنت به وتحسبهم بما فعلوا بك. ففي هذا اليوم الذي خلق لك الآن وسوف تحسبهم بما فعلوا بك، يعني وما حضر بالضبط ذلك حينما قال لهم هل علمتم ما فعلتم يوسف وأخيه أنتم جاهلون؟ قال وإنك أنت يوسف، فبما وقع كمان يعني روح إليه وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يكررون، يعني أوحينا إليه وهم لا يكررون، لأنه كانوا يقولون أنهم مايلون عنهم صاروا مايلين عنهم فلا يكررون، يعني إيه وهم لا يكررون إنما متعلق بأوحينا، يعني أوحينا إليه ذلك وهم لا يكررون إيمانا له وإسلاما لله وحده، أو أتى أحد في من الهادي لتنبئنهم يعني ساعة ما تنبئهم أي لا تحدثناهم بذلك وهم لا يشعرون أنك يوسف. لعلو هذا الكمال فيأتي قوله تعالى فعرفهم وهم لا مبصرون، لتلقي أنهم في أمرهم هذا وهم لا يشعرون يعني أنك يوسف، لماذا؟ لأنهم تركوك ذليلا في السجن كي تصير رخيصا وعبدا ذليلا، فلن يتخيلوا أنك أنت الوزير الصالح الذي يكلمهم من أعلى المقامات وأعلى الشأن يعني، فهذا هو النعم لكن تلزم بهذا فمن هذا وهم لا يشعرون يعلو ذلك، يمكن ان يتخيلوا انك انت الطبيب الذي الله من قبلهم منه كما سياتي في قوله تعالى فعرفهم وهم له منكرون، منكر لا يشعرون انه هو يوسف. وروي انه كان عن قميص يوسف المؤتى الذي عليه واخرون وضرعوه في السجن وكانت سارعه لا ماء لها وجلسوا بعده ياكلون وينهون الى المساء. طيب هنا قوله فلما ذهبوا به واجمعوا ان يدعوه في غايه السلوك لم يذكر جواب لما، فالجواب من ايه المحلول، يعني فلما ذهبوا به واجمعوا ان يدعوه في غايه السلوك فعلوا ما فعلوا، فعلوا ما فعلوا او ترحموا فيها. وقيل الجواب اوحينا والجواب زائرا، الجواب دائما والجواب هو في الروع الحين، فلم تنهوا لي وانما ويزعلوا في غيابة السلوك واوحينا اليك، الجواب اوحينا اليك. وجاء ابناء الرجاء يذكرون بيان لمكرهم لابيهم، الان يذكرون لابيهم بطريق الاعتذار الموهب موته القاطع عنه متمناه، يعني هي يقطع الامل امام السلوك ويئه من عودته فيخلو لهم ودوائهم ليس قطع محبته عنه ولو بعد حين، فيرجع اليهم بالحب الكلي. وقدموا رجاء وجاءوا اباهم رجاء، لماذا قدموا رجاء؟ اختاروا وقت الظلمه، لماذا؟ لكونه وقت الظلمه لك المانع من احتلامه باعتذار الكذب كي لا تكون الجنود غالبه امام ابيهم، لانهم ربما استحيوا منه وظهر على نفس الكذب على وجوههم، فاختاروا وقت الظلمه حتى لا يحتكموا من اعتذارهم الكذب. ايضا لان اباهم كان عنده فراسه، فهو خطط انه اذا ولد معروف يعني حتى اذا سكت كلمه الانسان ورد الى عينيه يستطيع ان يسكت كلمه، يظهر عليه الصراط يعني الكذب يظهر على عمل الكذب مهما حاول الانسان، فهم عرفوا من اجابيهم انه لا يمكن خداعهم يعني، فاختار وقت الظلم حتى لا يتفرغ في وجوههم ويمنح الكلمه وأوهم أتوا ما أتوا بالبكاء والتفكر قعدوا يفكروا أنهم بيبكوا وأوهموا ببكائهم والتفكر الإجماعي إفراط محبتهم له المانع من الجرأة عليه، قال ابن عمر أنهم كانوا شديدين محبة يوسف وبشدة هذه المحبة كانوا في الآن يبكون وقد علموا بغيره وقد أكلوا الليل، فكأنهم كانوا بشدة المحبة واتفق على يوسف جمعوا لفراقه ولموته فجاءوا انهم رجاءً يبكون، فإذا كان عندهم محبة لا شك أن المحبة تنهاهم من الذراء على قتله، فأرادوا أن يبعدوا عنهم ثم بهذا، ثم نادوه باسم الأب المضاف إليهم يرحمهم يا أبانا، قالوا يا أبانا يعني نظر نادوه باسم الأب ونسبوه إليهم يعني يستجيبوا بذلك رحمته فيذكروا غضبه عليهم الداعية إلى فكرهم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق يعني ذهبنا بالعدو والرحم النصر ما وتركنا يوسف عند متاعنا، اي لا يتمتع بالمنكيات والازواج غيرهما ليحفظه. فاكله الذئب اي كما حذرت، فاكله الذئب ثبت الى الصدر بحيث انه هو الذي حفظ اي كما حذرت. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، هذا تلطف عظيم في تقريب ما يحاولونه. يعني انت كاير لو تصرفنا وتبيع قبل لنا، وما اسلموه من اننا نحسب صدق لنا ولو كنا صادقين. يقولون نحن نعلم انك لا تصدقنا في هذه الحاله ولو كنا عندك صادقين، فكيف وانت تتهمنا ورجل واثق بقولنا؟ نحن نعلم انك لا تصدقنا بالذات في هذه الحاله ولو كنا عندك ورجل واثق بقولنا، لكن في هذه الحاله بالذات نعلم انك لا تصدقنا. ولو كنا عندك صادقين فكيف ونحن عندك غير صادقين؟ انت تتهمنا وعجل واثق بقولنا، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. استفيد من الايات احكام، منها ان بكاء الخصم لا يدل على صدقه، فاحسن كما يحكم في قضيه هي ان تمتنع عن البكاء. فهو لو الخصم لا يدل على صدقه لاحتمال ان يكون خطا معه. ويعني الممثلون وما يعلم من احوال من اغراض الواحد منهم هو يبكي ويبكي الذين يكملونه من شده الفرح وشده ماء البكاء وشده الشكوى. لما لا يمكن تطلع البكاء خط الاستمراء من نفس المخالفة عن السلف، يعني ان الفاجر اذا كمل بدوره ملك عن يديه، فاذا اراد ان يبكي بكى. يعني مش شرط فقط من يجيبوا المواد زي المواد الموجوده في البطن وغيرها حتى في شجره الاسبوع، لكن ايضا ممكن ان من شده الاخاء تسير انه اذا اراد ان يبكي يبكي. ونحن البكاء يعني لا يدل على صدق الباكي، ويضربون المثل بذلك بالبعض يعني التمليح. انا اذكر بالمره بالمناسبه يعني كان لما امير الكويت لما راح لبوش بيت قال له حكايه عن الفضائح، يقول لك هو غضب راس الكلابين يبكي يبكي يعني شفقه من على محطه الكويتيين. فاذا يعني الموضوع القدره في السنه على اليمن فالدموع لا تكون دليلا على صدقه، ويصابون كما تعلمون دموع التمسيح. يعني يتمكن من الفريمه كي يلتهمها. مش هتكلم طبعا على قدره بعض النساء ايضا على ذلك. نعم. اذا البكاء والرقص لا يدل على صدق. وحتى بعض السلف قال ان الرجل اذا اراد ان يضل الناس ويخدعهم في المجتمع القى عليه الخشوع والبكاء. حتى الصحابه هو يتقاضى به. لا بد ان يكون يعني هذا ما هي المقاييس، ما هي المعايير التي يحكم بها على الشخص. ليس البكاء من علامات ايه؟ مش شرط ان يكون في الهادي صادقا، وهذا هو الشاهد وجاءوا امامهم عند ان يبكوا كلهم يبكوا. قالوا يا ابانا انا لابنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكل الكذب. من احكام الايه مشروعيه المتابعه، وفيه من الصدق رياضه النفس والثواب. الانسان اذا سبح على الخير مثلا الخيل هي نوع من الرياضه، لانه الخيل تركت في الحظيره ستطلع على غلطها، لابد باستمرار تحمل وجهها او غيرها تحت انها ضعف. نعم كذلك الرياضه من النفس وتقليل الاعضاء على التصرف. بس خير جاء جانب الرياضه هذا مما يعني يقدر فيه المسلمون جدا اذا قلنا بغير من الامم الكثيره. جانب الرياضه والمحافظه على نعمه الصحه هذا ما يجيء في التمرين وكان في التمرين مدري ابتداء بمثل قول الصبي احيانا يا خادم الجبن كان تبقى في خدمته اطلب الربح من نفسه خسرانه اقبل على نفسي فاستكمل فضائلها فانت من نفسي غير جبن انسان. كلام يعني قد يصح في جانب معين، لكن هذا اذا اراد ان يعمل معروف انا ممكن الى درجه الجهاد كيف يدافع؟ كان بعض الاخوه لو عنده حلال بعض الكلام اذا راح الامام الثاني كان يكون عبئا عن المكلف يصعدون الجبال الشريفه كان محذورا من ظهورهم لانه لا يوجد. ولما كنت اتكلم مع الاخوه عن اهميه الاهتمام بالرياضه البدنيه خاصه في مراحل نمو الجسم وبناء الجسم مراحل المراهقه او الشباب، على الانسان ان يدرك هذه المرحله ويهتم بحاجه البدنيه والرياضه هذه طبعا في الدول المعروفه الشرعيه. فكان يقول السلف ماذا فعل ذلك؟ السلف ما فعل ذلك؟ السلف ما سموا بالرياضه لان هو كانت حياتهم كلها حركه. ومن يعني حدثني بعض من اخ مضى رحمه الله كان يرجو يجيب الخبز الحي ويمارس هذا السلوك الخير. فكان يعني رغب في هذا المفرق يعني الجزء العظم الذي يوجد للتحكم في الفرق الجزء في غاية الجزء. فالصحابة ما كان عندهم الجيوش مستفحة. مثلا لما كان جلس على مكاتب ولا رسم طيران ولا يعني كانوا يجلسون كفالة. الصحابة كان كل حياته هي أصل حياته كلها رياضة وحرج. فإذا يعني من أمراض العصر أو من أمراض العصر الصوت الطويل على المقاعد أو على المكاتب أو حتى عند الحركة حركة السيارة السيارة زي الطرف هذا. فتلاقي يعني هذا موضوع آخر كنا نتكلم عنه في مناسبة أخرى. لكن أنا هذه من الأساسات المهمة أن يعني الرسول نفسه عليه السلام يعني لما سأله كان هذا الرجل القوي المصارع صرع على الرسول عليه السلام والرسول عليه السلام قال يعني خير في يوم قيام داود كان يقوم يوم الرسول يوما بس أهم حاجة إيه؟ ولا يحضروا إلى لحظة يعني كان يقوم قيام الأيام ويرغبوا بحيث إذا قام الأعداء يصمد أمامهم ويرغبوا ولا يحضروا إلى لحظة يصوموا عند الجمعة. كذلك مثلا قوله الحد في هذا ما سليمان وضف القريب انه شيء يقل صدق. فالشاهد يعني لابد من الاهتمام بالرياضه البدنيه والصحه البدنيه لان هذا رصيد يعني يكون في المستقبل يدفع للناس يحتاج الدفاع عن الناس حتى في الصلاه قد يصل الناس بيدفع منه يسعى في سبل الرجوع الى الحق ولا يقع عن الناس. فاذا الاهتمام بالبدن داخل في قوله عليه الصلاه والسلام قوله احرص على ما يدفع فعلا الشمس الدنيا يعني الروح والبدن مش نفس فقط. الحياة مش بس الاحتمال. لأن الروح في الدنيا على أحكام أحكام أحكام أحكام يعني على الإنسان أن يعني هذا هو ما ليس بقرة الأنسان الصحة والمرض. زي ما قال ابن رشد والناس الصحة والمرض. فحق على صحته. ولا تجد هذا من أعظم يعني. لأنه يأخذ الصحة من الاهتمام بالرياضة عن الشروط المعروفة. غير الاماكن الاختلاط هذا ولا الاماكن المكان لكن يجتهد في ايجاد مخارج مع اخوانه الصالحين بانه يمارس نوع من الرياضه يحصل عليه في حق الناس. لان الرياضه بتسمى فيها كنوع من الايه من الطرف الذهني يعني الانسان هل ما يحصل من كره القدم ومتابعه هذه الطبقات هل هذا الرياضه حتى الانسان الخابع والمعصب فهذا عمل وهذا يعني لا ماذا لا ويتمتع فقط بالمشاهدة أو بالمنافسة مع الفريق الآخر أو كذا. لكن هذه المستفيد مطلوب الرياضة التي تعود على الفرد بالقوة بحيث إذا جاهد في سبيل الله إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر لا يستطيع أن يستطيع أن يصمد. إذا من فوائد هذه القصة أن الرياضة المسامحة وفيه من الصدق رياضة الكف والثبات وتسليم الأعضاء على التصرف. قال بعض اليماليين ان لعب كان بين الصراط جاز لما لم تثبت به ولا تشبه بالفتقه واما بين الصراط ففيه ثلاث الاركان الاول ان يكون بمعنى القمار فلا يجوز يكون بمعنى القمار في علم اللي ياخذ ايه فلوس يجمعوها من بعض وفي علم ان يكون هذا قمار لا يجوز الشرط الثاني ان لا يكون في معناه وفيه تعالى وحكم على عقوبه وجهات كان مناظره في الفقه بل مسابقه على الخير فذلك جائز مطلقا. يعني كل الرياضة على نفسها على تقوية البدن أو على الرماية أو على يعني الاستعانة على القوة وعلى الجهاد هذا خلاف قوله إيه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الثالث الثالث ألا يكون فيه عوض كالمصارعات ونحوها. فلذلك ذلك القولان السحرية رجح الزواج إن كان بغير عوض أو عوض يكون مدعوم على سبيل الرضا لأنه ضبط رأسنا مصارعة جديدة في نارو كذا. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت سالقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين فسبقته في المرة الأولى فلما بدلت سبقني وقال هذه لجلدك صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ليس من اللهو ثلاثة ملاعنة الرجل لأخاه وتأديبه فرسا ورفعه بخمسه هذا ليس من اللهو وليس من البعض لماذا لم يستعان به على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول تعالى وجاءوا على قبيصه بدم كذبا قال الذي سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا على قميصه بدم كذب بيان لما تامروا عليه من الكذب وهو انهم اخذوا قميصه الموجه وغمسوه بدم نعم كانوا ذبحوه. كذب هذا مصدر تقدير مضاف اي وجاءوا على قميصه بدم في كذب او انه خذ به مبالغه كما تقول رجل عجيب رجل حج وعلى من يعلم على الوجاء وعلى خطبه عبدنا حمزه هو ما لا شكوى فيه من الخلق ولا جزع رضا بقضاء الله ووقوفا امام قضاء العبوديه. والله المستعان على ما تصفون اي المطلوب منه العون على احتمال ما تصفون من هلاكهم. لان هنا في تقولها تقديرات فقط من الهيل. والله المستعان على ما تصفون الاول المستعان في المدينة المستعان في الطلب يعني هو الذي يطلب منه ان يعينني على احتمال ما تصفون من هلاكهم. اذا والله المستعان على ما تصفون يعني الله المستعان على هلاك يوسف الذي تصفونه وقيل ان المعنى والله المستعان على ما تصفون على اظهار حال ما تصفون. هذا هو صدق الكلام من هذه الاحتمالين. الاول والله المستعان على ما تصفون يعني من هلاك يوسف كيف كان قد هلك والله المستعان على ذلك ان يصفره. والله المستعان على ما تصفون ايه يعني على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف. او المعنى والله المستعان اي المطلوب منه العون على اظهار حال لا يصدقون وبيان كونه كذبا واظهار سلامته فانه على ملك الكذب. قال سبحانه سبحان ربك رب العزه عما يصفون يعني من الكذب فكيف تعرف يعني الصفوت دي في الاستغلال تعمل في مكان كذبا وهو الاليق. هذا القول الثاني هو الاليق بما يليق بقوله تعالى فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا عطى الله يعني يسهل جميعا. وتفسير المستعان عليه باحتمال ما يكون من هلاك يوسف والصبر على رزقه جابه تكريمه عليه السلام له في ذلك. لانه يعني قلنا بالقول الاول والله المستعان اي مطلوب من العبد على احتمال ما تصفر من هلاك يوسف معناه انه صدقه فيما اخبروا به. لكن السياق والصيغه تشير انه ما صدقه هم اظن كانوا يشعرون بذلك. وقال هو خبيث لا تتبارك لك من تصفر حتى تكذبوني ولينا شد ما تصدقون لا تفعلون بل تورث لكم انفسكم امرا. ما على السياق هذا يكون يعني او السياق يؤيد ان الرجل هو ايه والله المستعان على ما تصفون الله المستعان على اظهار حال ما تصفون وكذبه وانه من تدوير انفسكم. انما تسير المستعان عليه باحتمال ما يصفون من هلاك يوسف والصبر على رزقه لانه تكريمه عليه السلام له في ذلك ولا تسألون صيغة فإنها قد غلبت في وصف الشيء لما ليس فيه كما أصيغ عليه وهكذا استعملتها عيسى رضي الله تعالى عنها في قصة الإسم. قال سأقول كما قال الرجل الصالح فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون يعني من الكذب على الإظهار حال ما تصفون. وقوله والله المستعان فيه اعتراف لأن تلبسه بالصبر لا يكون إلا بمعونته تبارك وتعالى. قال الرجل أن التوائم الثانية تدعو إلى إظهار الجمع سواء النفسية تعرف النفسية في داخل قلبك واحتراق قلبي على اعتراف يوسف عليه السلام وما ذكروه تدعو الى اظهار الجمع وهي دواعي قوية. والنواعي الروحانية تدعو الى الصبر والرضا فكأنهما في تحارب وتجارب فما لم تحصل اعادته تبارك وتعالى لم تحصل الغلب بل والله المستعان يسأل الله ان يعينه على الصبر عامل الجمع. قوله فصبر جميل يجرى مجرى قوله اياك نعبد وقوله والله المستعان يجري مجرى قوله تعالى اياك واياك نستعين. ثم ذكر تعالى ما جرى على يوسف في الدب بعد ما تقدم بقوله وجاء سياره فارسل والده فامن غلوا قال يا بشرى هذا غلام واعتقوه بضاعه والله عليم بما عملوا. نكفي هذا الخط ونقول هذا نسال الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.